فمن لم تغفر ذنوبه بهذه الأسباب التي أوصلها بعض أهل العلم إلى 10 فهذا يدخل النار. والله أعلم ما كان دون الموت، ما كان دون الموت من هذه الأسباب يمكن أن يكون له أثر في عذاب القبر أيضا. شيخ عم شيخ ما الموحد من نار كفة، هي نار واحدة ولا مختلفة؟ شوف هو ليه نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، يمكن أن يكون الناس في موضع واحد وفي نار واحدة وكل يعذب بحسبه، هذا كيف؟ يمكن حسبك من هذا التي تطلع على الأفئدة، هذه قدرة الله تعالى. شيخ قوله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مؤمنين، شوف تفسيرها تدل على أنهم كانوا مع بعض. كيف؟ عندما قال الكفار للمسلمين أنهم لم يغني عنهم إيمانهم كونهم معهم، أليس فيها دلالة أنهم مع بعض؟ الذي أجزم به هو أن دخول الناس النار، يعني أنت تتصور الكفار كلهم عذابهم واحد؟ الكفار ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، إذا صيف يعني هذا أفعال التفضيل يدل على أن غير فرعون وآله دونهم، فوجود الناس في موضع واحد في نعمة والله في نقمة لا يعني أنهم متساوون فيما يشعرون به من النعمة أو من النقمة، هذا عدل الله. أهون الناس عذابا يوم القيامة، أهون أهل النار عذابا يوم القيامة أبو طالب وهو في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منهما دماغه. نعم نشوفهم أهل العلم يقيدون المارين بالمؤمنين، والظاهر ربنا سبحانه وتعالى يقول وإن منكم إلا واردها، بعض الناس احتج بهذه الآية على الصراط فهو دليل قرآني عند بعضهم، لكن يبدو أن الكفار يسقطون من أول وهلة على هيرو يسقطوا خلاص، فهو لا يمر المؤمن يروح واحد كالجواد وواحد كذا، أما الكافر يطرح من الأول وكملنا هذا يسقط في جهنم. أهل العلم يقيدون هذا بهذا. طيب أنا أستأذنكم ولا إذا نختتم انتسبوا إلى السلفية بأعمالكم وبعقيدتكم وبسلوككم وبمحبتكم للمؤمنين وبدعوتكم إلى الله، هذا هو الذي يكون الإنسان به سلفيا متبعا لخير القرون، أما مجرد الوصف فقد أسأنا إليه أحيانا لأن زعم الوصف غير العمل، فاعملوا واجتهدوا وتعلموا هذا خير ما تكونون به منتسبين إلى سلف الأمة، وفقكم الله وبارك فيكم، واعذروني إن ضيعت معكم في هذه الجلسة، أنا والله ما جئت إلا بقصد أن أسلم عليكم وإلا فما قلته لكم فيكم من يعرف خيرا منه، فأنا جئت أسلم عليكم تلبية لرغبة إخواني، أسأل الله تبارك وتعالى في هذه الجلسة ما يعود علينا بالنفع في دنيانا وفي أخرانا، نتواصى بالحق ونتواصى بالصبر، ونقرأ أقرأ سورة العاشرين كما كان سلفكم يفعل، التقى صحابيان كان لا يفترقان حتى يقرأ أحدهما حتى يقرأ أحدهما على صاحبه سورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك يا أخي.